حديثها اشصد نطحف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قصة أبو الدرداء خديجة رازبة يجوتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بجدن الجلب غنبري صلاة خديجة أم دركتين السفراك اشتفر في يوم حار روجك الجرمد حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر أفرجها وصى يجرم بحتى ظلان ددس خدان تسرسل خو اجدجوار يجرم اتبيجة وما فينا صائم تروجي جر اتنف مدى نبون مهمية رجيت خو خارب أم السفر بون إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة بس أفهر دو كتاب روجيبون إيك في غنبر بو صلى الله عليه وسلم ويدوي عبد الله كري رواحيبون.